هو الذي ينطق بشرط الإطلاق مش أنا، يعني كلامهم هو اللي هناخد منه بالدليل الصريح شرط الايه؟ الاطلاق. واحنا نقول الكلام ده على اساس طبعا انا لا ارى اي واحد من الحاضرين هينازع في هذه القضيه. وعايز اقول قبل ما ابدا، لو ان في حد من اخواننا فهم اننا من خلال الرد على بعض من كتبوا وعلقوا على بحث الاسماء الحسنى من اخواننا اننا نجرحهم او نسفههم او نفعل شيء لا يليق بمسلم، هذا الاخ قد فهم فهما خاطئا. هؤلاء الذين نتحدث عنهم ونناقش مناقشة علمية، هؤلاء اخواننا ونحبهم في الله ونسأل الله تبارك وتعالى ان يهدينا واياهم الى الحق. لكن المسألة لانها تعلقت بقضايا علمية وخصوصا في اشرف باب اللي هو باب الاسماء الحسنى، يبقى في هذه المسألة لابد ان نبين الجانب العلمي. فإن ذكرت اسم شيخ أو دكتور أو ما شابه ذلك فلا يعني أن نوجه إليه هانة، ومن فهم ذلك مني فهو مخطئ، وإن فهم من كلامي ذلك فأنا لا أعنيه أبدا، وأبرأ إلى الله عز وجل وأعتذر إلى الله عز وجل أن يكون أنا سبب في إهانة أخ مسلم أو في تجريحه، لأننا لا نريد إلا الحق. وأنا على يقين أنهم لما يسمعوا هذا أو يعلموا به بإذن الله تعالى أنهم سيقولون كلمة الحق. ما عليك من كلام الدكتور محمود او من بحثه، لكن في النهاية البحث سيسفر عن اشياء ان كانت هذه الاشياء حق مبنية على الدليل من الكتاب والسنة لا يسع احد على الاطلاق لا انا ولا غيري ان يترك اسما ورد نصه في كتاب الله او في سنة رسوله ويعدل عنه الى اجتهاد بني على عقل ولم يبنى على نص. هذا ظننا في اخواننا ونسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل. فانا لو ذكرت مثلا الدكتور ياسر البرهامي او ذكرت الدكتور المصير او ذكرت الشيخ محمد جبر او ذكرت الاخ صبر المتولي، هؤلاء اخواننا ونسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياهم الى ما يحب ويرضى، وان يجعلنا واياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. نقول الكلام ده بوضحه كموقف عشان ما فيش حد من بعض الناس اللي في قلوبهم شيء يصطاد في الميه العكره زي ما بيقولوا، لا احنا عايزين كلام صريح وواضح. ولذلك احنا بنقول الكلام ده هو، وان انا ذكرت الامر بشيء ابين فيه حجتي فاغلظت القول شيئا ما لبيان الحجه في موضع، لا يفهم من ذلك انني اقدم اساءه او اهانه لاحد منهم ابدا والله، ولا عنيت ذلك، وانما اريد ان ابين الحق بدليله بحيث ان اللي قدامي من عامه الناس يفهم القضيه بس. فلنبدا اولا بقضيه شرط الاطلاق. هنبدا باذن الله تعالى من خلال، بس ركز معايا بقى علشان انتوا الان تسمعون الكلام ومن خلال عقولكم او ثقافة من درس منكم من طلاب العلم او من خلال عامة الناس اللي ممكن بيحضروا الاول مرة تزن الكلام وترى ايقع على القلب ايقع على العقل، اترى الدليل واضحا ام ان الامر فيه نظر. فتاوى اللجنة الدائمة لما عرضنا لكم الفتوى وذكرنا قضية الاشتقاق في المحاضرة الماضية، معالي وزير الأوقاف السعودي أرسل للشيخ النباس سؤال حول الاستفسار عن اسم الله الفضيل. اسم الفضيل هل هو من أسماء الله الحسنى وماذا يعمل مع من اسم عبد الفضيل؟ احنا قلنا اللجنة الدائمة أجابت بإيه؟ بأن الفضيل ليس من أسماء الله ولا يجوز تسمية الله به. وبعدين قالت اللجنة الدائمة في المباحث المتعلقة بحديث أبي هريرة إن لله 99 اسما، ذكرت فيها إن المعول عليه عند العلماء إن تعيين 99 اسم مدرج في الحديث استخلصه بعض العلماء من القرآن فقط أو من القرآن والأحاديث الصحيحة وجعلوها كتفسير بعد الحديث كتفسير له وتفصيل العدد المجمل. وقالوا ومنها أن أسماء الله توقيفية. اللي يهمنا في هذا المجال الفقرة تخص موضوع الإطلاق. فلا يسمى سبحانه إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يسمى باسم عن طريق القياس أو الاشتقاق من فعل ونحوه،

والله سميع عليم، والله غفور رحيم، والله عليم حكيم، والله عزيز حكيم، والله غفور حليم. دي كلها أوصاف ولا أسماء تضمنت الدلالة على أوصاف؟ أسماء تضمنت الدلالة على إيه؟ على أوصاف. أنا صراحة لعل كده بعد موضوع الشرط الإطلاق، طبعا الأدلة، أدلة الأسماء دي هتظهر على الشاشة، أنا مش هقراها لكم. هل ده مطلق ولا مقيد؟ لا، احنا في المحاضرة الماضية لما تشوفوها إن شاء الله في الفيديو هتلاقوا الأسماء الأفعال الـ 375 كل اسم فعل طالع جنب منه الإيه؟ الآية بتاعته والدليل بتاعه. الـ 375 فعل، ولذلك هذه ترونها في الفيديو لكن ما تشوفوهاش في الكلام، لأن لو قعدت تقرأ الأسماء الأفعال دي هنقعد طول المحاضرة وطول الليل. ولذلك احنا بنقول إخواننا يعني يرجعوا للشريط بعد ما يسجل وتعرض هذه الأفعال الأسماء، وكل واحد ساعتها بقى يحدد ايه هو المطلق وهو المقيد على حسب رأي كل شيخ يجتهد ويتحمل المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. هنجاوب بس على سؤال، قول فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق حفظه الله تعالى وبارك الله فيه وبارك الله لنا فيه، حفظك الله وبارك فيه، ما هو موقف مشايخ السعودية وأخص بذكر علماء المدينة من هذا البحث الجليل أمثال الشيخ عبد المحسن عباد الشيخ ربيع والمشايخ وجزاكم الله خير؟ أنا طبعا في موضوع البحث وإحنا بنشتغل فيه ما فيش واحد إلا واتصلنا به على قدر الوسع والطاقة. يعني إحنا كلمنا الشيخ عبد الرازق ابن عبد المحسن العباد ابنه وسألته، كان مسأله على ايه؟ اسم الله المحسن. احنا لما يكون الاسم ورد في السنة في غير البخاري ومسلم فاحنا اشترطنا ان لازم يكون اكثر من محدث يحكم عليه بالصح، وخصوصا احنا بنعتمد في الشغل على الشيخ الالباني، فبنشوف مثلا بعض اخواننا نسأله ونتصل عليه هل الاسم ده صحيح؟ هل كلام الشيخ الالباني كذا وكذا؟ فان عجزنا بنسأل. فاحنا بنبحث لقينا بحث لفضيلة الشيخ عبد الرازق ابن عبد المحسن عباد. البحث كان بحث ترقية له بياخد فيها درجة أستاذ مشارك أو أظن، اسمه إثبات أن المحسن من أسماء الله الحسنى. إثبات أن المحسن من أسماء الله الحسنى باسم واحد، ولذلك كل اسم الأسماء اللي احنا عملناها في البحث بحث ترقية لوحده، يعني أبحاث الترقية بيقول لك اعمل لي بحث في حدود 20-30 صفحة. كل اسم الأسماء دي ممكن عملوا بحث ترقية لوحده. يعني عندك 99 اسم لو أنت جمعت عليه بس الكلمتين ثلاثة أو كده يعني هيبقى زي البحث اللي عمله الشيخ عبد المحسن. فاتصلت بي يا فضيلة الشيخ أنا بعمل بحث وصفه كذا وكذا وكذا، وأتمنى إنك تبعت لي الكتاب بتاع تحقيق حديث إن الله محسن حب الإحسان. ويا ريت كمان تبعت لي كتاب فضيلة الشيخ عبد المحسن اللي اتكلم فيه عن أسماء الحسنى. فالمهم الرجل قال لي بشرط، هبعت لك الكلام ده بس بشرط. قلت له خير، أول ما تخلص الكتاب تبعت لي نسخة. قلت له من عينيا حاضر. فوجئت فعلا لقيته بعت بالبريد الكتاب بتاعه إثبات أن المحسن من أسماء الله، وبعت شغل الدكتور عبد المحسن عباس. ولا فالشيخ عبد المحسن عباد يسير على نفس النهج اللي احنا ماشيين عليه، ثبوت الاسم ولازم يكون اسمي بنصه ولازم الاطلاق. بس الشيخ نفس المشكله، جاء الى حوالي 7 اسماء في النهايه ودخلهم منين؟ من المقيد، وترك مثلا حديث، وانا كتبت الكلام ده في كتاب اسماء الحسنى، حديث ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، كله شال الاسماء اللي فيه كأن مش موجودة في السنة، مع ان الحديث صحيح. وأدخل حديث زي إن الله محسن يحب الإيه؟ الإحسان، أقبلك إزاي؟ وبعت له نسخة بعد الرد، وطبعًا التعقيب في السؤال في مشايخ علماء السعودية. يا إخواني أثناء البحث أنا بعذر المشايخ إن مفيش واحد فضيلة عشان يقرأ ويساعدك في المسألة، لأن البحث في الغالب ما بيقرأوش إلا بعد ما بيطلع البحث. لما يكون مثلا له رد فعل اعلامي والناس بتتكلم وهيتبنى عليه عقيده يبداوا يقراوه، لكن اثناء الدراسه واثناء ما بتعد البحث قليل اللي بيقف معاهم. انا بعت اكثر من 100 نسخه للمشايخ اللي موجودين في المملكه وغير المملكه، اما مطبوعه او الكترونيه، كل يرد واللي يقول وواحد تاني، بس ال 100 دول وصل رد كام؟ 10 15 والباقي ما سمعتش منه حاجه. لكن اللي عاش معانا كانوا اساتذه في القسم، اشكر منهم واسلم فضيله الاستاذ الدكتور سالم القرني، هو الان استاذ في كليه اصول الدين في كليه الدعوه اصول الدين في جامعه ام القرى. هذا الرجل تحملني سنتين ونص من البحث، كل يوم اما اتصل عليه واقول له انا عملت كذا وكذا وانت موقفك ايه وناخد في ده الراي ازاي، واروح اقعد معاه احيانا ليالي طويله ان كان في التفسير وفي القراءات قراءه شاذه ولا بتاع اروح اساله في التفسير، ان كان في الحديث نسال رئيس القسم بتاع الحديث هاتوا لنا حد من عندكم، المشايخ احيانا لا يسعفونا لما بتوع الحديث، يعني لم نترك بابا نستطيع الوصول اليه والواحد بيتخلف عنه. أضف إلى ذلك إن الآن كتاب تفسير العشر الأخير اللي توزع الحجاج في هذا العام، أول ما تفتح تلاقيهم وجدوا إن هذه الأسماء أسماء هي أقرب ما يكون، فحطوها فين؟ في كتاب تفسير العشر الأخير، وكان ممكن يحطوا الأسماء تبع الشيخ ابن عثيمين، لكن ما حطوهاش. ما خدوهاش من قواعد المسلمين، خدوها من كتاب أسماء الله الحسنى الثابتة في كتاب السنة. ووزعت على ملايين من المسلمين في الحج، وكل واحد عنده تفسير العشر الاخير اخر طبع يفتح صفحه 69 هيلاقي الاسماء دي ابتداء بسم الله الرحمن الى اخر اسم الله الاله. فهي المساله يعني كانت تحتاج ايضا الى بعض التعقيبات في القواعد الاخرى لبيان اوجه التقييد الخفيه في دلاله الاسم على الايه؟ الوصف، ودلاله الوصف على الكلام المطلق. لكن ايا كان نحن سنكتفي باذن الله تعالى بهذا، واسال الله تبارك وتعالى ان يجعل القلوب متالفه على الحق، ونظن بل نحن على يقين ان جميع الاخوه اللي كتبوا الردود، وانا بشكرهم صراحه بقول لهم جزاكم الله خيرا بجد وبصدق، اقول جزاكم الله خيرا. ليه؟ لان حتى على الاقل انا استفدت، انا استفدت والله، منها انني استخرجت الاسماء المقيده، ومنها ان استخرجت الافعال اللي وردت في كتاب الله عز وجل فاثرت البحث واضافت له اشياء سنذكرها، ومنها ان هذه التعقيبات سننتبه اليها بحيث ان يكون لو فيه لفظ ممكن يبقى حمال واحد يفهم منه غير مرادي، احاول بقدر المستطاع في الطبعه الثانيه ان اصيغ اللفظ بعباره يسهل فهمها ومحدش ياخد هذه المأخذ، وان شاء الله عز وجل هم سيحسنوا بي الظن وسيعذرونا ان اخطانا في حق بعضهم بسبب الانفعال او ما شابه ذلك، لكن ادعو الله عز وجل ان هم طبعا يعني يغفروا لنا ان اخطانا في حقه. وفي ذات الوقت انا اسامح كل اخواني اللي كتبوا ووصفوا كلامي بانه باطل او انه كذا او كذا، هذا الكلام برضو احنا نقولها بصدق ورساله موجهه اليهم، واسال الله تبارك وتعالى ان يؤلف بين قلوبنا وان يجعلنا واياهم من الذين واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القاهر الشاكر الخلاق الجميل السميع البصير الحكام الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت